فالتصديق بذلك تصديق بالكتب. وملائكته يعني لو قال قائل ما هي المناسبة بين الملائكة وبين رؤية الناس ربهم، نقول لأن نقل ذلك بواسطة جبريل بواسطة الملائكة، فكان الإيمان بأن الله يرى من الإيمان بالملائكة، وكذلك نقول من الإيمان بالرسل لأن الرسل هي التي بلغت ذلك إلى الخلق، فكان الإيمان بذلك من الإيمان بالرسل. واضح يا جماعة؟ طيب، الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم، يرونه يوم القيامة، وسيأتي التفصيل في ذلك، عيانا بمعنى معاينة. والمعاينة يا محمد هي الرؤية بالعين. يقول كما يرون الشمس صحوا ليس عندي أنا بها ولا دونها، إيه؟ الصواب ليس دونها، ليس دونها، نعم. ليس دونها سحاب. وهذا واضح لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام ترونه كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، أن المراد الرؤية بماذا؟ بالعين. وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته إلى آخره. الله تبوت الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدى وسائر عباده الى صراط مستقيم وثنى عليهم برؤيته هدايه النعيم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه صراطا للرسول الرحيم. اما بعد، فهذا تخريج الحديث تخريج لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه والعرش فوق ذلك هو الله فوق العرش ويعلم ما أنتم عليه، إذ ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في إثبات أسماء الله وصفاته من السنة في عقيدته المباركة عن مسمى العقيدة الواسطية. وقد اختصرت على اختلاف الوراثة المسمات إيش؟ المسمات العقيدة الواسطية. حرك التاء. المسمات العقيدة حرك التاء. مش كنت؟ العقيدة صح؟ أو العقيدة بالنص؟ بالنص مفعول ثاني لمسمى، نائب الفاعل المستتر هو المفعول الأول. نعم. مسمات العقيدة الواسطية. وقد اتصلت على ذكر اختلاف الرواة في الدفن الذي استدل به شيخ الإسلام دون بقية ألفاظ الحديث باختصار. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى بإسناده عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في البرحاء فمرت سحابة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون ما هذا؟ قال قلنا السحاب. قال والمزن؟ قلنا والمزن. قال والعنان؟ قال فسكتنا. فقال هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قال قلنا الله ورسوله أعلم. قال بينهما مسيرة 500 سنة ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة وكثف كل سماء 500 سنة وفوق السماء السابعة بحر بين أسفله وأعلى كما بين السماء والأرض ثم فوق ذلك 8 أوعاد بين ركبهن وأضلافهن كما بين السماء والأرض ثم فوق ذلك العرش بين أسفله وأعلى كما بين السماء والأرض الله تبارك وتعالى فوق ذلك وليس يخفى عليه من أعمال بني آدم شيء. الحديث كما ذكرنا رواه أحمد في مسنده المجلد الأول صفحة 206 وأبو داود في السنن المجلد الرابع 231 كتاب السنة باب في الجهمية إلا أنه قال ثم على ظهورهن العرش بين أسفله وأعلى مثل ما بين سماء إلى سماء ثم الله تبارك وتعالى فوق ذلك ولم يزد على ذلك. رواه الترمذي في سننه المجلد الخامس 424 كتاب تفسير القرآن الباب 62 من سورة الحاقة إلا أنه قال فوق ظهورهم العرش بين أسفله وأعلاه ما بين سماء إلى سماء والله فوق ذلك ولم يزد على ذلك. ورواه ابن ماجه في السنن المجلد الأول صفحة 37 في المقدمة الباب 13 فيما أنكر في الجهلية إلا أنه قال ثم على ظهورهن العرش بين أعلاه وأسفله كما بين السماء إلى سماء ثم الله عز وجل فوق ذلك تبارك وتعالى ولم يزد على ذلك أيضا. ورواه الحاكم في المستدرك المجلد الثاني الصفحة 68 فوق 300 بلفظ الترمذي. ورواه الخطيب في المشكاة المجلد الثالث صفحة 1596 طبعة المكتب الإسلامي كتاب أحوال القيامة ودفع بدء الخلق باب بدء الخلق وذكر الأنبياء ورقم الحديث 5726 بنفس لفظ الترمذي مع اختلاف يسير. أما صحة الحديث فقد صح